الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كنا نتكلم في الدرس الماضي عن موضوع الرضا، عن عبادة الرضا، وأنه عمل من الأعمال القلبية التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف أن الرضا أنواع وأقسام، فمنها الرضا بشرع الله، الرضا بشرع الله، الرضا بأن الله تعالى أمر بالصلاة وأمر بالصيام ونهى عن يعني شرب الخمر وعن كذا وكذا مما حرم الله سبحانه وتعالى، الرضا بشرع الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع من الرضا يعني هو نوع واجب ولا بد منه لكل مؤمن، ووصف الله تعالى الذين يعني يكرهون ما شرعه الله سبحانه وتعالى بالنفاق، فهذا نوع من أنواع الرضا. هناك نوع آخر من أنواع الرضا، وهو الرضا بقضاء الله المتعلق بالمصائب، الرضا بالمصائب، كون الإنسان يعني يبتلى بفقر أو مرض أو وفاة قريب أو كذا، فهذا النوع من الرضا ذكر المؤلف أنه من المستحبات، وإنما الواجب هو الصبر. الواجب في المصائب هو الصبر، اللي هو عدم الاعتراض وعدم التسخط وكذا، لكن الرضا يعني هي درجة أعلى من الصبر، وتعتبر في دائرة المستحبات بالنسبة للمصائب، إذا يعني لم يكتفي بالصبر وهو عدم الجزع وعدم الاعتراض على التسخط، لم يكتفي بهذا، وإنما يعني صار راضيا وصار ينظر يعني إلى المصيبة كأنها نعمة، يعني يرى في المصيبة الجوانب الإيجابية فيها، إذا ابتلي بفقر أو مرض أو كذا ينظر إلى أن هذه المصيبة على أنها نعمة من الله تعالى، وأن الله تعالى أراد به الخير، ولن يعدم أن يجد يعني منافع سواء دينية أو دنيوية، يعني مما قدره الله سبحانه وتعالى عليه، حيث يصبح راضيا بالمصيبة كما يرضى يعني بالنعمة، ويجد المصيبة كأنها نعمة. فهذه مرتبة يعني عالية، وتعتبر من كمال الإيمان ومن المستحبات، لكن الواجب هو الصبر، اللي هو حبس النفس عن التسخط والجزع وكذا. توقفنا عند الكلام عن مسألة الرضا بالمنهيات، الرضا بالمنهيات اللي هو الرضا بالكفر والفسوق والعصيان. طب هذا شيء يعني مما قضاه الله سبحانه وتعالى، أن يكون من الناس من هو كافر وفاسق ويحصل الكفر والفسوق والعصيان. طيب ما موقف يعني المؤمن تجاه المنهيات من جهة الرضا؟ هل يرضى بها أو يسخطها ويكرهها، مع أنها في يعني هي مما يعني قضاه الله سبحانه وتعالى، كل شيء بقضاء الله تعالى وقدره من خير أو شر. فهنا يتكلم عن هذه المسألة، يقول: وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان، فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بهذه كما لا يشرع محبتها، فإن الله سبحانه لا يحبها ولا يرضاها. قل هنا أكثر العلماء قالوا لا يشرع الرضا بالمنهيات، كما أنه لا يشرع محبة المنهيات، كما لا يشرع الإنسان يحب الكفر والفسوق والعصيان، فلا يشرع أن يرضى بالكفر والفسوق والعصيان، فإن الله سبحانه لا يحبها ولا يرضاها، وإن كان قد قدرها وقضاها. الله تعالى قدرها وقضاها سبحانه وتعالى، لكنه لا يحبها ولا يرضاها سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: والله لا يحب الفساد، وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. إذن هذا الدليل على أن الله تعالى لا يحب هذه المنهيات، مع أنه تعالى قدرها وقضاها، بل يسخطها، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هؤلاء المنافقون اتبعوا ما أسخط الله، يعني الأعمال التي تسخط الله، وإذن هؤلاء المنافقون يعني عملوا أعمالا تسخط الله تعالى. طيب هذه الأعمال التي تسخط الله هي المنهيات، معناها أنها تغضب الله سبحانه وتعالى، والسخط اللي هو ضد مقابل الرضا. فإذا الله تعالى يسخط هذه المنهيات ولا يحبها ولا يرضى. والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ما أسخط الله. يبقى إذن الله تعالى لا يحب هذه المنهيات ولا يرضاها، وهو يسخطها مع أنه قدرها وقضاها. طبعا تكلمنا يعني قبل ذلك عن الحكمة. طيب يعني هنا طبعا هذه المسألة يعني في دروس العقيدة يعني يأتي فيها الكلام عن موقف الفرق التي ضلت في باب القدر وكذا، كان من أسباب انحرافهم هذا الموضوع. يعني يقول لك يعني كيف الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأشياء مع أنه لا يحبها، كيف يشاء ما لا يحبه سبحانه وتعالى. فطبعا الجواب هنا أن الله سبحانه وتعالى له حكم في إيجاد هذه المنهيات، يعني من هذه الحكم يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعبد بأنواع من العبادات لا توجد إلا في وجود هذه المعاصي، وفي وجود الشر والفساد والكفر والفسوق. هناك عبادات لا يعبد الله تعالى بها إلا في وجود هذه الأمور، مثل عبادة الجهاد في سبيل الله، عبادة الاستشهاد في سبيل الله، وأن يتخذ الله من المؤمنين شهداء. إذا لم يكن هناك كافرون يحاربون المؤمنين، كيف يحصل جهاد في سبيل الله وكيف يحصل استشهاد للمؤمنين؟ فالله تعالى يحب أن يستشهد المؤمن في سبيله ويجود بنفسه في سبيل الله وكذا. هذه أمور لا تحصل إلا في وجود كافرين يحاربون المؤمنين. عبادة الصبر على أذى الأعداء، يعني احتسابا لله تعالى، عبادة الدعوة إلى الله تعالى، الدعوة إلى الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو كل الناس مسلمين مؤمنين صالحين يعملون المعروف ويجتنبون المنكر وكذا، لا بطلت هذه العبادات يعني التي يحب الله سبحانه وتعالى أن يعبد بها. واضح؟ وكذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى من الحكم يعني أن الله تعالى أراد أن يظهر بعض آثار صفاته سبحانه وتعالى، بعض آثار صفات الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى مثلا من أسمائه الغفور التواب، ومن صفاته أنه يغفر ويتوب على المذنب والمسيء، ماشي، ويحب أن يعبد بعبادة الاستغفار والتوبة، ويحب التوابين. طيب لو كان الناس لا يذنبون، كيف يحصل يعني كيف يظهر أثر توبة الله سبحانه وتعالى ومغفرته وكذا، وكيف يتقرب إليه بالتوبة والاستغفار، ويوجد التوابون الذين يحبهم الله. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكونوا تذنبون لأتى الله بخلق يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. كذلك من صفاته تعالى أنه شديد العقاب، وأن بأسه شديد، وأنه القوي، وأنه الجبار سبحانه وتعالى. وهذه الصفات لها آثار من يعني وجود قوم يعني يعملون أعمالا يستوجبون بها غضب الله تعالى، ويستوجبون بها عقابه الأليم، ويظهر الله سبحانه وتعالى فيهم يعني أثر يعني صفات القهر والقوة سبحانه وتعالى. فكما أنه يعني كما أنه سبحانه وتعالى يعني غفور رحيم، فهو شديد العقاب، وهو القوي العزيز سبحانه وتعالى الذي ينتقم من المجرمين. ف فالله سبحانه وتعالى أراد يعني إظهار آثار هذه الصفات في ناس يعملون أعمالا يستوجبون بها يعني عقاب الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى له يعني حكم في إيجاد هذه الأمور. فإذا الخلاصة يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني لما خلق الله سبحانه وتعالى وقدر الكفر والفسوق والعصيان، فهو سبحانه وتعالى يعني لا يحب هذه الأمور يعني من وجه، ولكنه سبحانه وتعالى يحبها باعتبار العاقبة والمآل، يعني يحب إيه؟ العاقبة والمآل الذي يترتب على وجود هذه الإيه؟ الأمور. يعني فهذا الجواب على السؤال يعني كيف يشاء الله شيئا هو لا يحبه سبحانه وتعالى، فالجواب أن الله تعالى لا يحب هذه الأمور من جهة، لكنه يحبها باعتبار العاقبة والمآل، يعني يحب ما تؤول إليه هذه يعني لها مآلات حميدة يحبها الله سبحانه وتعالى. فهو عز وجل الحكيم يعني فأوجد هذه الأمور التي هي مكروهة لأنها يترتب عليها آثار هي محبوبة لله سبحانه وتعالى وهكذا. فإذا يعني هنا فريق من العلماء قالوا على المسلم ألا يرضى بالمنهيات لأن الله تعالى لا يرضى بها ولا يحبها. طيب هذا قال يعني قاله أكثر العلماء. قال وقال طائفة، هناك طائفة أخرى من العلماء، هؤلاء الطائفة يعني أكثر تحقيقا وتدقيقا من الفريق الأول، يعني كلامهم لا يعارض الفريق الأول لكن أكثر يعني دقة في التعبير. قال طائفة ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا، وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا. فهذه الطائفة يعني من العلماء قولهم يعني أكثر تدقيقا من الفريق الأول. الفريق الأول قال لك لا نرضى الفساد والفسوق والكفر. الفريق الثاني قال لك لا، احنا ينبغي أن ننظر إلى الكفر والفسوق وكذا من جهتين، إذا نظرت إليه من جهة أن الله سبحانه وتعالى خلقها، فمن جهة يعني خلق الله تعالى لها والتدبر الحكمة المترتبة على إيجاد هذه الأمور، فهي ترضى من هذه الجهة من جهة خلق الله سبحانه وتعالى لهذه الأمور، لأن الله تعالى خلقها لحكمة ويترتب عليها الآثار الحميدة التي ذكرناها. لكن نفس الكفر والفسوق إذا نظرت إليه من جهة فعل العبد، من جهة أن هذا الشخص يعني يشرب الخمر ولا يسرق ولا يزني ولا يفعل كذا وكذا من المحرمات ويشرك بالله تعالى، فأنت إذا نظرت إليه من جهة فعل العبد أنت تبغض هذا هذا المنكر وتكرهه ولا ترضى به من جهة يعني العبد الذي يفعله، سواء أنت الذي فعلته أو غيرك، يعني حتى المسلم لو زل يعني ووقع في معصية الله تعالى لا يكون راضيا بالمعصية من جهة أنه فعلها، وكذلك إذا وجد غيره يفعل معصية لله تعالى فهو لا يرضى بالمعصية من جهة يعني فعل العبد له، لأن العبد مسيء بفعله لهذه المعصية. لكن من جهة أن الله تعالى خلقها وأوجدها فأنت ترضى بها من هذه الجهة أن الله تعالى له حكمة في خلقها وإيجادها. قال وهذا القول لا ينافي الذي قبله بل هما يعودان إلى أصل واحد. يقول لك هذا القول يعني ليس يعني يقول لك بعض يعني ربما يحكيه القولين كأنها مسألة يعني اختلاف، ويقول لك هي ليست في الحقيقة مسألة اختلاف. الفريق الأول الذي قال يعني لا ترضى يعني يقصدون بذلك يعني من جهة في فعل العبد، إذا نظرت إليها باعتبارها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا، العبد اكتسب هذه الأمور وفعلها، فهذا قصد الفريق الأول. الفريق الثاني يعني كان أكثر توضيحا وبيانا، أنه قال لك يعني إذا نظرنا إليها من هذه الجهة نكرهها ولا نرضى بها، وإذا نظرنا إليها من جهة إضافتها إلى الله تعالى خلقا وتقديرا أن الله هو الذي خلقها وقدرها فهنا ترضى من هذه الجهة. قال وهو سبحانه إنما قدر الأشياء وكونها لحكمة، فهي لاعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية. وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة، إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما ويكره من الآخر. قالك يعني هنا ليس هناك تعارض بين كونك يعني ترضى من جهة ولا ترضى من إيه من جهة بالمنهيات. قالك إن الشيء الواحد أحيانا يعني يحب من وجه ويكره من إيه من وجه آخر، هو نفس الشيء. يعني مثال ذلك مثلا إيه، مثال ذلك يعني لو أن شخصا إيه مريضا والطبيب يعني قرر له جراحة مؤلمة مثلا، قد يكون فيها يعني استئصال عضو من أعضائه ولا يكون فيها مثلا شيء مؤلم أو كذا، ولكن نجاته في إجراء هذه الجراحة، إذا أجراها مثلا يعني نجا من الموت والهلاك، وإذا لم يجري هذه الجراحة تعرض لإيه لمخاطر أكبر وأعظم. فهو الآن عندما يدخل للعملية الجراحية مثلا التي يعني ربما يعني أزالوا فيها عضوا من أعضائه ولا يعني جرحوه جراحة مؤلمة ولا كذا، طب هو يحب هذا ولا لا يحب؟ يعني هو الآن ذاهب باختياره وربما دفع أموالا كبيرة من أجل إجراء هذه العملية ومن أجل كذا، طيب هل هو يحب إزالة عضو من أعضائه مثلا؟ هو لا، إذا قلت لا يحب هذا، طيب لماذا هو رايح باختياره؟ ما أحد غصبه على هذا ويتحمل أموالا يعني طائلة في سبيل هذا؟ طيب إذا قلت يعني يحبها، طب كيف يحب هذه الأشياء وهي يعني فهو تقول أنه يحبها من وجه ويكرهها من وجه، إذا نظر إليها يعني على أنها جراحة مؤلمة وكذا فهو يكرهها من هذا الوجه، لكن هو يحبها من وجه آخر باعتبار العاقبة والمآل، أنه إيه لها عاقبة حميدة وهو يعني يحب هذه العاقبة الحميدة فهو يحبها من الجهة الإيه الأخرى. الآن مثلا الطالب عندما يذاكر للاختبار مثلا، عنده اختبار إذا نجح فيه مثلا وجد وظيفة وفرصة عمل وكذا، والاختبار هذا مثلا يضطره إلى مذاكرة كتاب صعب والسهر والتعب وكذا، طيب هو يحب التعب ويحب السهر ويحب كذا أو يكرهه؟ فتستطيع أن تقول أنه يحبه من وجه، يعني من وجه إيه باعتبار العاقبة، إذا نظر إلى العاقبة الحميدة المترتبة على هذا الشيء فهو يحبه، إذا نظر إلى أنه يعني إلى ما فيه من التعب والمشقة وكذا فهو يعني من هذا الوجه، يعني هو يكرهه من هذا الوجه، لكن مع ذلك هو يحتمله ويتعب من أجل العاقبة وكذا. فهذه نظائر يعني وأمثلة في الإنسان، يعني في دائرة الإنسان، فلا مانع أن الإنسان يعني يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه. طيب من جهة رب العالمين سبحانه وتعالى، من جهة يعني أفعال رب العالمين سبحانه وتعالى وما يخلقه الله تعالى ويقدره، فيقول إنه لا تعارض أيضا أن الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، قد يخلق الكفر والفسوق والعصيان وكذا وهو لا يحبه سبحانه وتعالى من وجه، ويحبه من وجه آخر، يعني هو يكرهه من وجه ويحبه من وجه آخر لو باعتبار العاقبة والآثار الحميدة التي تترتب على هذا. قال كما في الحديث الصحيح، هذا حديث قدسي عن رب العالمين سبحانه وتعالى، قال الله تعالى ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هنا التردد في حق الله سبحانه وتعالى، قال مقصود به يعني أن الله تعالى يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر. فالآن قبض نفس المؤمن، فالله سبحانه وتعالى يحب هذا الأمر من إيه؟ من جهة أنه يعني يقبض هذا المؤمن فيفد على الله سبحانه وتعالى وينال الثواب والأجر العظيم، والله سبحانه وتعالى يعني له حكمة في جعل هذه الدنيا دار ابتلاء وليست دار يعني خلود وإقامة ولا بد من إيه؟ من مغادرتها بالموت. فقبض نفس العبد المؤمن هي محبوبة لله سبحانه وتعالى من هذه الجهة، وهي مكروهة لله تعالى من جهة أخرى، أن المؤمن الله تعالى يحبه ويحب ما يعني يحب سبحانه وتعالى ألا يسوء عبده المؤمن، وقبض نفسه مما يسوءه ويكرهه. فالله تعالى يقول ايه؟ يكره الموت وأكره مساءته، يعني العبد المؤمن يكره الموت والله تعالى يكره أن يسوءه. فهنا تردد الله سبحانه وتعالى يعني في أن الله سبحانه وتعالى يعني يحب قبض عبده المؤمن من وجه ويكرهه من وجه آخر. طبعا موضوع كراهية المؤمن للموت، فقالوا الكراهية هنا يعني المقصود بها يعني أنه مثلا إما أنه يعني يريد أن يزداد من العمل الصالح فيكره أن يموت في هذه الحال قبل أن يزداد من العمل الصالح، أو أنه يريد أن يتوب إلى الله تعالى من شيء من العصيان أو كذا، أو يعني ويموت على حال أحسن من الحال التي هو عليها، فإذا جاءه الموت فهو يكرهه من هذه الجهة، أو أنه مثلا عليه ديون ويكره أن يموت مدينا مثلا ويحاسب على هذه الديون، ويتمنى أنه يطال في عمره حتى يتمكن من قضاء ما عليه مثلا من الديون، أو أنه مثلا له ذرية مثلا فقراء ويكره أن يتركهم مثلا بغير عائل وكذا حتى يعني يوجد من يعولهم ويعني ويترك لهم مثلا مالا يكفيهم أو كذا إلى غير ذلك، يعني من الأسباب التي يعني المؤمن يكره الموت لأجلها. لكن هذا لا يتعارض مع اللي هو من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ذلك حين يحضر المؤمن، يعني مسألة من أحب لقاء الله هذا عندما تأتي الملائكة لقبض روح المؤمن. فإذا كان العبد مؤمنا جاءته ملائكة الرحمة فبشرته برضوان الله ورحمته فأحب لقاء الله في هذه اللحظة، يعني خاصة لما تأتي ملائكة الرحمة ويبشرونه بأن الله تعالى راض عنه وأنه منتقل إلى الجنة وإلى رحمة الله، لأن الله تعالى قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الاحتضار ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فحينئذ المؤمن خلاص يحب لقاء الله وينسى هذه الدنيا ويريد الإقبال على الله تعالى. وأما العبد الفاجر فإنه تقبضه ملائكة العذاب فيبشرونه بسخط الله وعذابه فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. فالمقصود هنا المحبة ومحبة لقاء الله وكذا اللي هو وقت الاحتضار بعد مجيء الملائكة للتبشير. فهنا يعني المؤمن أي مؤمن يحب لقاء الله في هذه الحال. فالقصد يعني أن الله سبحانه وتعالى هنا تردد سبحانه وتعالى، والتردد صفة لله تعالى تليق بكماله، وتردد الله تعالى يعني هو يعني بمعنى أنه سبحانه وتعالى يريد الفعل من وجه ولا يريده من من وجه آخر، أو يحبه من جهة ويكرهه من من جهة أخرى. ماشي. وليس تردد الله سبحانه وتعالى ناشئا عن عدم العلم بالعواقب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني بالنسبة للإنسان تردد الإنسان هذا له قسمان، تردد الإنسان له قسمان، قسم ناشئ عن عدم العلم بالعاقبة، الإنسان مثلا يريد الإقدام على شيء بس هو لا يعلم العاقبة على يعني هل يعني مثلا معه مبلغ من المال ويضعه مثلا في مشروع تجاري مثلا ولا يعلم العاقبة، يمكن هذا المال ينمو ويتضاعف وربما خسر هذا المال فهو لا يعلم العاقبة، فهو يكون مترددا. يعني مثلا شخص تاجر وقال له ضع أموالك عندي وكذا وتاجر لك بها، فالإنسان الآن متردد لا يدري هل مثلا يضع هذا المال ربما يخسره وربما ينمو ويتضاعف ربما، فهو لا يعلم العاقبة فيحصل التردد للعبد. النوع الثاني من التردد اللي هو يعني ليس ناشئا عن عدم العلم بالعاقبة، ولكن ناشئا عن الموازنة بين مصلحتين وبين المصالح والمفاسد، أن يكون هذا الشيء يعني عنده اختياران وهو يعرف يعني بحكم التجربة، يعني ليس من علم بالغيب ولكن يعني من باب التجربة، يعني شيء هو جربه من قبل والناس جربوه معروف يعني عنده اختياران، الاختيار الأول ميزاته كذا وعيوبه كذا، والاختيار الثاني له برضو ميزات وعيوب، وهو جالس يقارن يعني اختار هذا ولا هذا وكل منهما له ميزات وله عيوب. هو متردد ليس من جهة العاقبة ولكن من جهة إيه؟ الموازنة بين المصالح والمفاسد في كل اختيار من الاختيارين، فكل منهما هو يحبه من جهة ويكرهه من جهة، والاختيار الثاني يحبه من جهة ويكرهه من جهة وهكذا. فهذا نوع من التردد، فهذا بالنسبة لتردد العبد. أما تردد الله سبحانه وتعالى فكما ذكرنا إيه؟ يعني ليس ناشئا عن عدم العلم بالعاقبة، لأن الله تعالى بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، ولكن تردد الله اللي هو من جهة إيه؟ أنه يريد الشيء من وجه ويحبه ومن وجه آخر هو إيه؟ يكرهه سبحانه وتعالى ولا يريده من الجهة الأخرى، لكن هو سبحانه وتعالى لعلمه بما هو الخير سبحانه وتعالى فهو يقضي ويفعل سبحانه وتعالى ما هو الإيه؟ ما فيه يعني الحكمة. نعم. نعم. بالنسبة يعني أخونا يسأل يقول يعني هل التردد هذا من الصفات اللي هي على سبيل المقابلة؟ لا، ليست من الصفات اللي على سبيل المقابلة. الصفات اللي على سبيل المقابلة اللي هي مقابل فعل للعبد، اللي هو زي يمكرون ويمكر الله مثلا إيه؟ فيسخرون منهم، سخر الله منهم، يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيه. فهذه الصفات اللي هي على سبيل المقابلة اللي هي إيه؟ يعني لا يوصف الله تعالى بها إلا في مقابل إيه؟ فعل العبد، يعني هي لا تكون محمودة إلا على سبيل الجزاء والمقابلة لعمل العبد. يعني هل نقول إن الله تعالى من صفاته المكر أو المخادعة أو فنقول إيه؟ الله تعالى يمكر بالماكرين به ويخادع الذين يخادعون المؤمنين، فهي صفة محمودة في مقابل من يفعلون يعني هذه الأفعال المذمومة، فيقابلهم الله تعالى بمثل يعني من جنس عملهم، فهنا تكون محمودة لله تعالى فيها على سبيل المقابلة وليست إيه؟ مطلقة. لكن صفة التردد يعني هنا ليست على سبيل المقابلة، يعني ليست إذا تردد العبد تردد الله أو كذا تعالى الله، يعني ليست على سبيل مقابلة شيء من العبد، فهي صفة لله سبحانه وتعالى يعني ليست على سبيل المقابلة يعني. نعم. بالنسبة لأنها صفة ذات ولا صفة فعل أو كذا، هي صفة يعني صفة الفعل اللي هي الصفات المتعلقة بالمشيئة التي نقول يعني إذا شاء الله تعالى فعلها، إذا شاء الله تعالى فعل هذا الشيء، وإذا لم يشأ لم يفعله أو يفعله في وقت دون وقت، يعني زي صفة الإيه؟ الغضب مثلا، لا نقول إن الله تعالى لم يزل غاضبا، وإنما نقول إيه؟ إذا شاء غضب سبحانه وتعالى، مثلا في يوم القيامة فيغضب إيه؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فهنا غضب إيه؟ يعني في وقت ومتعلق بالمشيئة وكذا. فالصفات التي من هذا الباب يقال عنها إنها صفة إيه؟ فعل لله سبحانه وتعالى. ماشي. يعني التردد نستطيع، أما صفة الذات فهي مثل الحياة والعلم، هنا إيه؟ الله تعالى لم يزل عليما، لم يزل حيا سبحانه، ما نستطيع أن نقول أنه مثلا إذا شاء يعني علم أو إذا شاء حي سبحانه وتعالى، وإنما هو متصف بالحياة إيه؟ أزلا سبحانه وتعالى وكذا. فالتردد يعني كأنه أقرب يعني إلى صفات الفعل من هذا الباب، يعني أن الله يعني أقرب إلى صفات الفعل من هذا الجهة يعني من هذا التقسيم. طيب نرجع إلى موضوعنا، فكنا نتكلم عن موضوع الرضا بالمنهيات، فقلنا الآن الخلاصة أنك إيه؟ يعني ترضى بها من جهة إضافتها إلى الله تعالى يعني خلقا وتقديرا، ولا ترضى بها من جهة إضافتها إلى العبد إيه؟ يعني فعلا وكسبا. ماشي. قال وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله فهو خروج منه عن مقصود الكلام. يقول يعني هناك يعني مثلا بعض العلماء قال لك الرضا بالقضاء معناه الرضا بفعل الله وليس بالمقضي، يعني في عندنا الفعل والمفعول. قال لك الرضا بالقضاء اللي هو ايه؟ ما يتعلق بافعال الله وليس بالمقضي الذي هو الايه؟ المفعول. يعني نظرت الى المنهيات ان اشياء خلقها الله تعالى، فقال لك احنا لا نتكلم عن الرضا بافعال الله. طبعا افعال الله سبحانه وتعالى هذه يجب الرضا بها، يعني اذا نظرت الى الرضا بالقضاء من جهة افعال الله تعالى، فالله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله تعالى لا يفعل الا ما هو يعني خير. فافعال الله تعالى كلها طبعا يجب ان يرضى بها المؤمن، لكن قال نحن نتكلم هنا عن الرضا بالمقضي، يعني بالمنهي الذي ايه؟ الشيء الذي فعله الله سبحانه وتعالى. يعني ليس واضح الفرق بين الفعل والمفعول؟ يعني زي مثلا الخلق صفة لله تعالى، المخلوق ماشي، هناك الخلق ان الله يخلق هذه ايه؟ هذا فعل الله ماشي. وبعدين عندنا المخلوق، المخلوق هذا اللي هو الايه؟ المفعول. فهو بيتكلم هنا عن المخلوق، يعني الله تعالى خلق الكفر والفسوق والعصيان. من جهة فعل الله انه خلق الكفر والفسوق والعصيان، هذا طبعا يجب الرضا بان الله تعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. لكن يقول نحن لا نتكلم عن هذا، وانما نتكلم عن المفعول، يعني ان المخلوق نفسه اللي هو الكفر والفسوق والعصيان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، هذا الذي نتكلم هل ترضى به او لا ترضى به. والجواب انك ترضى به من ايه؟ من جهة اضافته الى الله، ولا ترضى به من جهة فعل العبد له. قال فان الكلام ليس في الرضا بما يقوم بذات الرب سبحانه وتعالى من صفاته وافعاله، وانما الكلام في الرضا بمفعولاته. والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع. قل نتكلم يعني ايه في كتب اخرى عن مسألة يعني افعال الله سبحانه وتعالى. طيب قال والرضا وان كان من اعمال القلوب فكماله هو الحمد. ان يتكلم عن ايه؟ عمل قلبي وهو الحمد لله سبحانه وتعالى. قال الحمد هذا من كمال الايه؟ هو يعني كمال الرضا. الحمد لله تعالى هو ايه؟ كمال الرضا ماشي. الحمد يعني هذا ايه؟ ناشئ عن الرضا. انت اذا حمدت الله سبحانه وتعالى على المكروه فانت ايه؟ رضيت بهذا المكروه وحمدت الله سبحانه وتعالى عليه. قال حتى ان بعضهم فسر الحمد بالرضا. الحمد يعني هو ايه؟ ثناء، يعني انت تحمد الله تعالى، ان تثني عليه سبحانه وتعالى، على تثني عليه سبحانه وتعالى وتشكره. الحمد من معانيه الثناء ومن معانيه الشكر ماشي. فانت تحمد الله تعالى يعني تثني عليه وتشكره سبحانه وتعالى. فبعض العلماء قال ان الحمد هو الرضا، وهنا المؤلف يقول الحمد يعني هو ايه؟ كمال الرضا، يعني درجة يعني عليا من الرضا. ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال، وذلك يتضمن الرضا بقضائه. يعني جاء في الكتاب والسنة الحمد لله على كل حال، يبقى ده شامل الايه؟ الرضا بقضاء الله. لأن الحمد على كل حال، يبقى هذا شامل الحمد على يعني على المصائب وعلى النعم وعلى كل شيء. وفي الحديث أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. أول من يدعى إلى الجنة الحمادون. الحمادون هذه صيغة مبالغة من الحمد، الذين يحمدون الله في السراء والضراء. هذا حديث رواه الحاكم ايه؟ وصححه ووافقه الذهبي وغيره وناس يعني. طيب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اتاه الامر يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، واذا اتاه الامر يسوءه قال الحمد لله على كل حال. هذا حديث أيضا رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يسوءه قال الحمد لله على كل حال. يبقى في النعم في النعم، يعني الشيء الخبر السار الذي يعني تفرح به وكذا، فتقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفي الشيء الذي تكرهه تقول الحمد لله على كل حال. فهذه الكلمة يعني متضمنة للرضا. قال: وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبض ولد العبد، إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ يعني إذا توفي طفل أو كذا، فالله سبحانه وتعالى أو ابن يعني للشخص أو ولد، الولد يعني ذكر أو أنثى يعني، فالله سبحانه وتعالى يقول لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول سبحانه وتعالى: ماذا قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع. الله تعالى يسألهم وهو أعلم بهم، يقول: ماذا قال عبدي عندما مات ولده؟ فيقولون: يا رب حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وحمد الله تعالى. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله سبحانه وتعالى يقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهنا إيه في هذا الحديث العظيم، يعني فيه ثواب من حمد الله تعالى على الضراء. طبعا هذا شيء يعني يكرهه الإنسان، يعني يعتبر من المصائب، ولكن العبد يعني رضي بقضاء الله، حمد الله تعالى. أن الحمد قال هو إما أن الحمد هو الرضا أو أنه كمال الرضا، فهو إذا حمد الله سبحانه وتعالى بلسانه وقلبه يعني ورضي بقضاء الله، فالله تعالى يبني له بيتا في الجنة ويسمى بيت الحمد. قال: ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد، وأمته هم الحمادون. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد يوم القيامة، يعني يحمل لواء، واللواء اللواء اللي هو الراية يعني التي يسمونها الآن العلم، يعني اللي هي الرايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمل لواء يوم القيامة يقال له لواء الحمد. النبيون كلهم إيه ينضوون تحت هذا اللواء، آدم فمن بعده من الأنبياء كلهم يسيرون يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل هذا اللواء يوم القيامة تشريفا له عليه الصلاة والسلام. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي عليه الصلاة والسلام. ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام إيه؟ أحمد ومحمد. فأحمد يعني أنه إيه أكثر الناس حمدا لله تعالى، ومحمد يعني أكثر إيه الناس يحمد، يعني فهو محمود عليه الصلاة والسلام من رب العالمين سبحانه وتعالى وملائكته والمؤمنين، يثني عليه رب العالمين سبحانه وتعالى ويثني عليه الملائكة والمؤمنون، وهو أكثر الناس يعني فهو محمود أو محمد، وهو أكثر الناس حمدا أيضا، وهو أحمد الناس لله تعالى، ويلهمه الله محامد وتسابيح يحمد الله به. وأمته هم الحمادون، أمة النبي صلى الله عليه وسلم من صفاتهم أنهم أمة حمادون، يحمدون الله تعالى، الذين يحمدون الله على السراء والضراء. أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني حلاهم الله تعالى بالحمد على السراء والضراء، فهم يرضون بقضاء الله ويحمدونه سبحانه وتعالى. قال: والرضا والحمد على الضراء يوجبه مشهدان، يعني يوجبه مشهدان يعني أمران إذا شهدهما العبد، يعني لاحظهما العبد، يعني أمران إذا أنت لاحظتهما وتأملت فيهما كان سببا يجعلك تحمد الله تعالى. يعني هذان مشهدان يوجبان الحمد، يعني سببان إذا تدبرهما المسلم وتأمل فيهما فإنه يعني يصبح من الحمادين لله، ويؤديان إلى حمد الله ويوصلانه إلى الحمد. أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك، مستحق له لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. لأن الحمد إيه؟ هو الثناء على الله سبحانه وتعالى. فقال لك أول مشهد هو علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى له يعني سبحانه وتعالى المثل الأعلى وله وهو سبحانه وتعالى متصف بأكمل الصفات وأسماؤه أحسن الأسماء سبحانه وتعالى وأفعاله أكمل الأفعال سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى مستحق للثناء لنفسه سبحانه وتعالى، يعني هو سبحانه وتعالى بذاته مستحق لإيه؟ لكل ثناء سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء وهو العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. طيب هذا المشهد الأول اللي هو إيه؟ يعني تأمل العبد في كمال الله سبحانه وتعالى واستحقاقه سبحانه وتعالى للحمد. والثاني علمه أن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه. المشهد الثاني يعني السبب الثاني الذي إذا لاحظه العبد وصله إلى أن يكون من الحامدين، أنك إذا تأملت في اختيار الله سبحانه وتعالى لك وعلمت أن اختيار الله تعالى لعبده المؤمن أحسن من اختيار العبد لنفسه. قد تكون أنت يعني تريد شيئا والله سبحانه وتعالى يعني اختار لك شيئا آخر غير الذي يعني كنت ستختاره لنفسك، فلو تأملت لوجدت أن ما اختاره الله لك يعني أحسن مما كنت إيه ستختاره لنفسك، باعتبار يعني والعبرة بالعاقبة. يعني قد مثلا يكون ما اختاره الله تعالى لك يعني قد يكون مكروها لك مثلا من وجه، او يعني حصل لك منه مثلا بعض المشقة او كذا، لكن اذا نظرت اليه باعتبار العاقبة والمآل لوجدته يعني خيرا كله. يعني حتى اذا اختار الله تعالى لعبده مثلا مرضا او بلاء فصبر على هذا البلاء فالله تعالى يعطيه اجره بغير حساب في الآخرة. والله سبحانه وتعالى احيانا ايه يعني يريد الله تعالى لعبده منزلة في الجنة لا يبلغها عمله. الله تعالى يريد ان يكرم عبده ويجعله في منزلة عالية في الجنة لا يبلغها عمله، فلا يزال يبتليه الله سبحانه وتعالى وهو يصبر على البلاء حتى يوصله الى هذه المنزلة. حتى ان اهل العافية في الآخرة لا يغبطون أهل البلاء، يعني أهل الذين كانوا في عافية في الدنيا في الآخرة يغبطون أهل البلاء على إيه؟ على يعني ما وصلوا إليه من الدرجات العلا وما أعطاهم الله تعالى من النعيم العظيم بسبب صبرهم على البلاء، فيغبطونهم ويتمنون أنهم يعني احتملوا شيئا في الدنيا ونالوا هذا الأجر العظيم وكذا. فالقصد أن العبد يعني إذا تأمل يعني هذا الأمر أن ما اختاره الله تعالى لك خير من اختيارك لنفسك، وقد يكون العاقبة الحسنة أحيانا تأتي في الدنيا، يعني العاقبة الحميدة أحيانا تكون في الدنيا قبل الإيه الآخر، يعني ينال أجر الصبر على البلاء وكذا، ويكون هذا البلاء سببا في خير عظيم يحصل له حتى في الدنيا قبل الآخرة. يعني مثلا قصة يوسف عليه السلام مثلا أنه إيه يعني أخذ وهو طفل صغير وألقي في البئر، وبعدين بيع مملوكا مثلا في مصر ودخل السجن وكذا بضع سنين. طيب هذه أمور يعني مما يكرهها الإنسان أنه يسترق ويبعد عن أسرته ويباع ويسجن وكذا، لكن كانت هذه الأمور كانت سببا في توليه الملك، أنه لما إيه دخل السجن وكذا، وبعدين في السجن أول الرؤية للشخص، والشخص هذا راح يسقي الملك، وعن طريقه الملك يعني إيه طلبه للوزارة وعينه وزيرا وتولى الملك وصار له رئاسة وملك وخير وكذا. فيعني فهو إيه كانت العاقبة يعني حميدة وهكذا. فأم موسى لما أمرت بإلقاء موسى في اليم وكذا، هذا شيء يعني إذا نظر إليه الإنسان يعني أنه شيء مما يعني يشق عليها وكذا، لكنها امتثلت لأمر الله وألقت طفلها في وضعته في صندوق وألقته في البحر، ف فكان هذا سببا في نجاته، لو لم تفعل هذا لقتله الملك، لكنه ايه لقتله فرعون وكذا، لكنه بسبب هذا يعني تربى في بيت فرعون ونجا من القتل، حيث كان فرعون يقتل الأولاد، وحصل من وراء ذلك خير كثير وكذا إلى آخره. فالإنسان لو تأمل يعني الأشياء التي يعني يكرهها وكذا، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالإنسان الآن إذا علم أن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، هذا يجعله يرضى بقضاء الله ويحمد الله سبحانه. كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على الرخاء فهو خير له. إذن أي قضاء يقضيه الله للمؤمن، إذا كان القضاء يعني خيرا فشكر، أو كان يعني ضراء فصبر، فإن هذا القضاء هو خير للمؤمن. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وذكرهما في 4 مواضع من كتابه، يعني هذه الآية أو هذا الجزء من الآية تكرر 4 مرات في القرآن الكريم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، الذين جمعوا بين الصبر والشكر، الصبر على البلاء والشكر على النعماء. فأما من لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، المؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على الرخاء. لكن الذي لا يعني يبتلى ببلاء فلا يصبر، فهل هذا البلاء خير له؟ لا، ليس خيرا له. هي فايدة البلاء أنه يصبر فيعوضه الله تعالى بالنعيم العظيم ويرفع درجته في الآخرة، لكن إذا ابتلي بالبلاء فلم يصبر يبقى هذا خسر الدنيا والآخرة، يبقى في الدنيا يعني ناله يعني تعب البلاء ونصبه، وفي الآخرة حرم أجره وتعرض للعقاب على الجزع والسخط وكذا. فإذا يعني قضاء الله تعالى كله خير للمؤمن الذي يصبر ويشكر. قال: ولهذا أجيب على من أورد على هذا بما يقضي على المؤمن من المعاصي بجوابين. يعني هنا يقول طيب هنا إشكال وجوابه. يورد يعني اللي هو من أورد اللي هو الإيراد اللي هو الاستشكال، يعني يقول لك بعض الناس يعني أورد إيرادا يعني استشكل استشكالا، قال لك طيب الله سبحانه وتعالى يقضي على المؤمن أحيانا بالمعاصي، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يعني المؤمن غير معصوم من المعصية، فالمعصية طيب المعصية هذه من قضاء الله أو لا؟ هي من قضاء الله، كل شيء بقضاء الله سبحانه وتعالى. طيب المؤمن الآن يعني قد يزل ويقع في معصية، وهذه المعصية قضاها الله سبحانه وتعالى، طيب كيف نفهم هذا في ضوء هذا الحديث، يعني ان قضاء الله للمؤمن كله خير؟ طيب هل قضاء الله للمؤمن بالمعصية هل هو خير؟ يعني هذا الاشكال. فقال الجواب على هذا الاشكال او هذا الايراد يجاب عنه بجوابين. احدهم ان هذا انما يتناول ما اصاب العبد لا ما فعله العبد. فقال الجواب الاول ان الحديث الذي معنا يتناول ما أصاب العبد، الشيء الذي أصابه، ليس الشيء الذي فعله العبد. إنه لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، هذا الذي أصاب العبد وليس الذي فعله العبد. فإذا المعصية هذه يعني من أفعال العبد. قال يكون الكلام عن يعني قضاء الله تعالى له ليس الذي يفعله العبد. وطبعا هو فعل العبد هو يعني داخل يعني بصورة تحت يعني والله خلقكم وما تعملون. لكن يقول ان الكلام هنا عن قضاء الله كله خير، هذا في الاشياء التي يعني ليس فيها اختيار للعبد، الاشياء اللي هي غير التكليفيه التي ليس لك فيها اختيار، فكل إنسان يعني يبتلى بفقر أو مرض أو شيء من هذه الأمور التي ليس له فيها اختيار، فقال هذا هو المقصود، أن قضاء الله كله خير، لكن الأفعال الاختيارية للعبد إذا اختار العبد أن يفعل ما يغضب الله تعالى فهذا ليس داخلا في هذا. كما في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني من سراء، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي من ضراء. فإذا إيه؟ ما أصابك من حسنة فمن الخير من الله تعالى، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، اللي هو إيه؟ إضافة السيئة إلى العبد يعني فعلا وكسبا، وإن كانت مضافة إلى الله خلقا وتقديرا. وكقوله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي بالسراء والضراء. فالله تعالى ابتلى العبد بالسراء والضراء. كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فالحسنات والسيئات يراد بها المسار والمضار، ماشي، المسار والمضار، ويراد بها الطاعات والمعاصي. الطاعات والمعاصي، يقول لك الحسنة والسيئة أحيانا تأتي بمعنى يعني النعمة والمصيبة، وأحيانا تأتي بمعنى الطاعة والمعصية. فيقول إن الحديث اللي هو يعني لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. يقول لك أصابته سراء وأصابته ضراء، ليس المقصود بها هنا الايه الكلام عن الحسن عن الطاعات والمعاصي، وإنما المقصود ما أصابك اللي هي ايه اللي هي النعم والمصائب. ما أصابك من سراء اللي هي النعم فهي خير لك من الله إذا شكرت، وما أصابك من ضراء اللي هي المصائب فهي خير لك إذا صبرت. فيقول لك الحديث يعني ليس له علاقة بموضوع الطاعات والمعاصي. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أحسن في الحقيقة من الجواب الأول يعني وأوضح، اللي هو قال: والجواب الثاني أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور، والذنوب تنقص الإيمان، فإذا تاب العبد أحبه الله وقد ترتفع درجته بالتوبة. يقول لك يعني الجواب الثاني، يقول لك نعم حتى المعصية، طبعا الكلام هنا عن المؤمن الذي يصبر ويشكر، والذي يصبر ويشكر هو من ضمن التائبين لله سبحانه، المؤمن الصبار الشكور، فهذا هو من التوابين لله تعالى، الذين يعني لا يصرون على المعصية وإنما يتوبون منها ويرجعون إلى الله. فيقول لك إن حتى المعصية الآن إذا نظرت إليها في هذا الإطار يعني تجد أن المعصية إذا تاب منها الإنسان فهي خير لك، يعني باعتبار الإيه العاقبة والمآل، أنك يعني أورثتك يعني ذلا وانكسارا بين يدي الله، والمؤمن يعني يجتهد بعد ذلك في التكفير عن هذه السيئة بالإكثار من الحسنات والتضرع إلى الله والندم إليه. فيعني إذن المعصية الآن يعني هي شر من وجه، لكن هي خير لك باعتبار العاقبة والمآل، إذا طبعا إيه تبت إلى الله تعالى وندمت على ما فعلت واجتهدت في تكفيرها وإصلاحها وكذا. فإذا تاب العبد أحبه الله وقد ترتفع درجته بالتوبة، كما قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. فمن قضى له بالتوبة، إنه طبعا مذهب يعني أهل السنة أن الأنبياء ليسوا معصومين من صغائر الذنوب، فخطيئة داود عليه السلام يعني شيء من صغائر الذنوب يعني تاب منه وندم عليه عليه السلام وكذا، فارتفعت درجته عند الله تعالى بعد التوبة. لا، هو حتى أخونا يسأل عن قتل موسى للرجل، هل هذا يعتبر من الصغائر أو من الكبائر؟ ومن الصغائر، لأنه باعتبار أنه كان في الدفاع يعني في مقام الدفاع عن مظلوم يعني، يعني خصومة بين ظالم ومظلوم، وأراد أن يغيث المظلوم لكنه إيه وكز الظالم فقضى عليه لقوته، فما قصد يعني ما كان قتلا يعني عمدا، وإنما كان يعني قصده أن يدفع المظلوم لكنه دفعه يعني فقتل خطأ وكذا، فمعصيته من هذا الباب يعني هي من جنس الصغائر من هذا الباب، يعني ليس قتل عمد عدوان ولا ظلم ولا كذا، وإنما يعني هو كان يدفع الظالم، لكن كان ينبغي أن يدفعه بأقل من هذا، لكنه يعني عن غير تعمد يعني وكزه فقضى عليه. طيب قال: فمن قضى له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير: إن العبد لا يعمل الحسنة فيدخل بها النار، وإن العبد لا يعمل السيئة فيدخل بها الجنة، وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب بها، ويعمل السيئة فتكون نصب عينه فيستغفر الله ويتوب إليه منه. فهنا سعيد بن جبير رحمه الله يقول، وهو من أئمة التابعين وعلمائهم، فيقول يعني أحيانا إنسان يعمل حسنة وتكون سبب دخوله النار والعياذ بالله، أنها إيه تورثه يعني يعني إعجابا بنفسه واستكبارا وغرورا والعياذ بالله تعالى، فيحبط إيه هذا العجب عمله ويضيع أجره، يظل يعني ينظر إلى حسناته يعني نظرة الإعجاب والزهو وكذا، فيهلك بسببها والعياذ بالله. وأحيانا إنسان يعمل سيئة وتكون سبب دخوله الجنة أنه يعني يندم عليها ويتوب إلى الله منها، ويظل طيلة حياته يتذكر هذه السيئة فيستغفر ويندم ويتوب ويتضرع إلى الله ويحاول تكفيرها بالحسنات، فتكون سببا في دخوله الجنة. فإذا من هذا الباب نستطيع أن نقول إيه بناء على هذا الجواب، أن حتى المعاصي التي قدرها الله على العبد المؤمن الصبار الشكور هي خير له من هذه الجنة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأعمال بالخواتيم. طيب فالقصد يعني أنه إذا عمل سيئة يعني وختم له بالتوبة منها وختم له بالمغفرة، فهذه السيئة يعني قد تترتب عليها آثار حميدة تكون يعني تجعلها خيرا للمؤمن مما لو أنه لم تقدر عليه. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى. هذا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد، الحمد لله. نعم. طبعا نعم طبعا هذا عند قبض الروح يعني قبل يعني هو في هذه الدنيا قبل أن تقبض الروح يعني. إن شاء الله نعم. اللي المرحلة الأولى من الاختبار برضه يظل المؤمن إيه قلق يعني لسه في أمامه خطوات تانية، لكن يعني كل مرحلة بيجتازها المؤمن يعني هي علامة على أنه سيجتاز ما بعدها، بس يظل يعني أول مرحلة الاحتضار وبعدين السؤال الملكي وبعدين يوسع عليه في قبره ويصبح روضة من رياض الجنة، وهذه برضه علامة على النجاة. وبعدين لما يجي يعني يوم القيامة يحشر على يعني يخرج من قبره على صورة حسنة، الناس يخرجون من القبور على صور يعني الشهيد يعني جرحه لونه لون الدم وريحه ريح المسك، والحاج يبعث ملبيا وهذا يبعث كذا، وكل واحد يعني على برضه هيئة تدل على يعني نجاته في هذه المرحلة. وبعدين يأتي موضوع الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وبعدين يأتي يعني هناك بعد ذلك الميزان والتناول الكتاب، تناول الكتب الأول وبعدين الميزان، إذا تناول كتابه بيمينه فدي برضو اجتياز هذه المرحلة، وبعدين الميزان يثقل ميزانه فيتجاوز، وبعدين يجي بعد ذلك يعني المرور على الصراط وكذا إلى آخره. بس يعني هي مراحل، كأنه اختبار ذو مراحل يعني، وكونه اجتاز مرحلة يعني هي علامة على أنه نجا، لكن يظل المؤمن إيه لا يحصل له الاطمئنان الكامل يعني إلا بعد اجتياز آخر هذه المراحل يعني إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم.